يقول: ما الفرق بين النية والإخلاص؟ وجوابه أن النية هي قصد القلب، والإخلاص صفة ذلك القصد المطلوبة شرعا، فإن النية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والإخلاص يكون بتصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. فالمراد الأعلى من النية أن تقع خالصة لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.